ماضي أسود، ولكن تبتوا إلى الله والتوبة تمحو ما قبلها الحمد لله، ويحثهم على التوبة ويرغبهم ولا يجالسهم إن كانوا أصروا على الشر. صحيح في ختان النساء في ختان الإناث مستحب، مستحب إذا وجد طبيبا حاذق أو طبيبة حاذقة. شيخ ذلك إن شاء الله عملك بعض الناس مثلاً الذي يطوفون على القبور كذا، إذا نصحهم قال كنتم أولا أنتم تطوفون على القبور فما توجهكم؟ يقبل النصيحة إذا نصح، يقبل الواجب عليه يقبل النصيحة ويحذر الطواف على القبور. الطواف على القبور من الشرك، إذا طاف عليها يرجو ثوابها ويرجو منها الشفاعة شرك. طواف عليها وسؤالها والاستغاثة بأصحاب القبور والنذر لهم كله من الشرك الأكبر. وإن طاف يحسب أن قربة يطوف يتقرب إلى الله فهو بدعة. طواف إنما هو بالكعبة. الأدلة على السحباب بارك الله فيك. الأدلة على السحباب ختان الإناث. أدلة فيها أدلة كثيرة جاءت في ختان الختان مع عمر صلى الله عليه وسلم الفطرة خمسة الختان والإسهال عام. أحسن الله عملك يا شيخ. رجل كان مستقيم وانحرف عن طريق الاستقامة، كيف دعوته للرجوع؟ يمر يحث على التوبة. قال توب إلى ربنا. نقول عليك توب إلى ربنا. عليك التوبة إلى الله. ينصح. المسلمون إخوة، الدين النصيحة. الله يقول وتعاون على البر والتقوى. ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول وتواصوا بالحق. هو أخوك تنصحه. الفرق بين العلة والحكمة يا شيخ. الفرق بين العلة والحكمة هي المعنى واحد. المعنى واحد. ما في فرق أبدا. العلة والحكمة. أحسن الله عملك. بعضهم مثلا يقول هذا الشخص كان مستقيم ثم انحرف والآن يكون أشد من أول. أحسن الله عملك. ولو لا يأس. لا يأس. يتوب إلى الله. لا تيأس من روح الله. عليه التوبة، يذكر بالتوبة ولو عظم ذنوبه. عفو الله أعظم. الرجل إذا صلى في مسجد في قبر يا شيخ يلزم أن يعيد الصلاة؟ الصلاة باطلة. طيب إذا كثرت عليه يا شيخ؟ الصلاة باطلة. طيب يوجد حد معين يا شيخ؟ لا يتحرى يقول يتحرى. الله يحسن عليك. سنة على بعضهم يجب، لكن الأشهر أنه سنة. إذا تيسر بدون خطر. أحسن الله عليك.